الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فحديثنا اليوم عما ثبت في فضائل وخصائص السور ابتداء من آل عمران وحتى الإسراء، وسوف نفصل شيئا ما في هذه المحاضرة في عزو الأحاديث، حيث إن جل ما ذكرناه في المحاضرة الفائتة تعرضنا له في التقديم لعلوم القرآن وفي مادة التفسير. أما سورة آل عمران فقد تقدم في فضل سورة البقرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماها الزهراء، وهي تأتي يوم القيامة كأنها غياية أو غمامة أو فرق من طير صواف، تحاج عن صاحبها وتقدم القرآن وأهله يوم القيامة، وأنه من قرأها والبقرة عد في الصحابة عظيما، وأنها جلست تؤنس قاتل جاره في قبره وتدفع عنه جمعة، وأن فيها اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وأنها من السبع الأول التي من أخذها فهو حبر، وأنها من السبع الطوال التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم مكان التوراة. هذه هي فضائل سورة آل عمران إجمالا. وأما آياتها فمن السنة أن يقرأ المسلم قوله تعالى: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، في الركعة الثانية من سنة الفجر الراتبة. وقد تقدم ذكر هذا الحديث في فضل قوله تعالى: قولوا آمنا بالله من سورة البقرة. ومن الآيات ذات الفضل المخصوص من سورة آل عمران قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فهي من الآيات التي يسن للمسلم أن يقرأها إذا خطب للحاجة. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أوتي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الخير وخواتمه، أو قال فواتح الخير، فعلمنا خطبة الصلاة وخطبة الحاجة في النكاح وغيره. خطبة الصلاة: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وخطبة الحاجة: أن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم تصل خطبتك بثلاث آيات من كتاب الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم تتكلم بحاجتك. هذا حديث صحيح أخرجه أحمد وابن ماجه وأبو داود والترمذي والنسائي وابن الجارود والحاكم وغيرهم، وروى النسائي وغيره بعضه عن أبي موسى الأشعري. وأما خواتيم سورة آل عمران فقد ورد في فضلها ليلة نزولها هذا الحديث العجيب عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لعبيد بن عمير، وكان قد قدم لزيارتها بعد فترة طويلة ومعه عطاء: قد آن لك أن تزور؟ فقال: يا أمه، أقول كما قال الأول: زر غبا تزدد حبا. فقالت: دعونا من بطالتكم هذه. فقال لها ابن عمير: أخبرينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسكتت ثم قالت: لما كان ليلة من الليالي، قال يا عائشة: ذريني أتعبد لربي. قلت: والله إني لأحب قربك وأحب ما يسرك. قالت: فقام فتطهر ثم قام يصلي. قالت: فلم يزل يبكي حتى بل حجرة. قالت: وكان جالسا فلم يزل يبكي حتى بل لحيته. قالت: ثم بكى حتى بل الأرض. فجاء بلال يؤذنه بالصلاة، فلما رآه يبكي قال: يا رسول الله، تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد أنزلت علي الليلة آية، وفي لفظ آيات: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. إن في خلق السماوات والأرض الآية كلها. وغبا أي يوما بعد يوم، والبطالة أي الهزل كما في لسان العرب. وهذا الحديث صحيح، رواه ابن حبان وأبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وعبد بن حميد وغيرهم. وقد روي في ذلك أيضا حديث منقطع عن سفيان الثوري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ آخر آل عمران فلم يتفكر فيها ويله يعد بأصابعه عشرا. أخرجه ابن أبي الدنيا. ومن فضائل العشر الأواخر من آل عمران أنه يستحب قراءتها أو نصفها إذا قام الإنسان من الليل، ويستحب النظر إلى السماء عندئذ. وفي ذلك حديث طويل سوف نذكره كاملا مع زيادات ألفاظه، وإن كان الشاهد فيه جزءا يسيرا لفوائده العظيمة. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه بات ليلة عند خالته أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها، فقد بعثه أبوه العباس ابن عبد المطلب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة له بعد العشاء الآخرة، وكانت حاجته ذودا من الإبل أعطاه إياها من إبل الصدقة. قال ابن عباس: فانطلقت إلى المسجد، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء الآخرة حتى لم يبق في المسجد أحد غيره. قال: ثم مر بي فقال: من هذا؟ قلت: عبد الله. قال: فمه؟ فلما بلغته إياها قال: أي بني، بت عندنا هذه الليلة. قلت: أمرني العباس أن أبيت بكم الليلة. وكان في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها. قال: فالحق. ثم جاء إلى منزله فقال: افرشوا عبد الله. فصلى ركعتين خفيفتين، ركوعهما مثل سجودهما وسجودهما مثل قيامهما، وذلك في الشتاء، فصلى 4 ركعات، فأتيت بوسادة لهما من أدم محشوة ليفا. وتقدم إلي العباس: لا تنم حتى تحفظ صلاته. فقلت: لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لها: إذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأيقظيني. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أمسى فقال: أصلى الغلام؟ قالوا: نعم. قال: فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، وبت عليها معترضا عند رأسيهما، وكانت ميمونة حائضا. فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة، ثم نام، ثم قام فخرج فأتى حاجته، فغسل وجهه ويديه ولم يوقظ أحدا، ثم قال: نام الغليم، أو كلمة تشبهها، وأنا أسمع. ثم نام ثم قام فتعار ببصره في السماء فنظر فإذا عليه ليل فقال بسم الله الملك القدوس 3 مرات ثم تلا هؤلاء الآيات من آل عمران إن في خلق السماوات والأرض حتى انتهى إلى 5 آيات منها ثم قام إلى شن معلقة فأطلق شناقها ثم صب في الجفنة أو القصعة فأكبه بيده عليها ثم توضأ منها وضوءا خفيفا حسنا بين الوضوءين لم يكثر وقد أبلغ فجعل يصفه ويقلله ثم أوكى القربة فصلى 2 ركعتين خفيفتين قد قرأ فيهما بأم القرآن في كل ركعة ثم سلم ثم أتى فراشه فسبح وكبر حتى نام فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر الليل فجعل يمسح النوم عن وجهه بيديه ثم ذهب فتعار ببصره إلى السماء فقال سبحان الملك القدوس 3 ثم قرأ 10 الآيات الخواتم من آل عمران حتى ختم السورة فقضى حاجته ثم رجع إلى البيت فتسوك فأتى القربة فحل شناقها ثم توضأ وضوءا هو الوضوء فأحسن وضوءه فمضمض 3 وغسل وجهه 3 وذراعيه 3 ومسح برأسه وأذنيه ثم غسل قدميه 3 ولم يرق من الماء إلا قليلا ثم حركني فقمت ثم أخذ بردا حضرميا فتوشحه قال استيقظ الغلام أقام الغلام ثم أتى مصلاه ثم قام يصلي متطوعا من الليل فقمت فتمطيت كراهية أن يرى أني كنت أرقبه قال ابن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنع فقمت لما رأيته صنع ذلك إلى الشن فاستفرغت منه ثم توضأت كما رأيته توضأ ثم ذهبت فدخلت عليه البيت فقمت إلى جنبه عن يساره وأنا أريد أن أصلي بصلاته فأمهل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا عرف أني أريد أن أصلي بصلاته فوضع يده اليمنى على رأسي فأخذ بذؤابتي برأسي من ورائي حتى أقامني عن يمينه وقال بيده من ورائي فصليت خلفه فأخذ بعضدي من وراء ظهره يعدلني كذلك من وراء ظهري فجرني فجعلني حذاءه وأخذ بأذني اليمنى يفتلها كأنه يوقظني فعرفت أنه فعل ذلك ليؤنسني بيده في ظلمة الليل فلما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على صلاته خنست فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 ركعتين ليست بقصيرتين ولا بطويلتين فأطال فيهما القيام والركوع والسجود فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني فلما انصرف قال لي ما شأنك أجعلك حذائي فتخنس فقلت أو ينبغي لأحد أن يصلي حذاءك وأنت رسول الله الذي أعطاك الله قال فأعجبته فدعا الله لي أن يزيدني علما وفهما ثم انصرف فنام فاضطجع حتى نفخ ثم استوى على فراشه ثم قام فنظر في السماء ثم تلا هذه الآية يعني آية آل عمران ثم رجع فتسوك وتوضأ ثم قام فصلى 2 ركعتين حتى صلى 8 ركعات ثم أوتر 5 ركعتين ثم 2 ركعتين ثم أوتر لم يجلس بينهن لم يسلم إلا في آخرهن فصلى 11 ركعة بالوتر قيامه فيهن سواء حرزت قيامه في كل ركعة بقدر يا أيها المزمل فتتامت صلاته 13 ركعة وكان إذا رفع رأسه بين السجدتين قال رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني ثم احتبى حتى إني لأسمع نفسه راقدا ثم اضطجع ثم نام حتى نفخ وكان إذا نام نفخ حتى يسمع غطيطه أو خطيطه حتى إذا أضاء الفجر قام فصلى 2 ركعتين خفيفتين ولما صلى 2 ركعتي الفجر اضطجع حتى نفخ حتى أتاه المؤذن بلال فقال الصلاة يا رسول الله فقام معه إلى الصلاة وهو يقول آخر كلمة في دعائه: اللهم اجعل لي في قلبي نورا، وفي لساني نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل عن يميني نورا، وعن شمالي نورا، واجعل لي من فوقي نورا، واجعل لي من تحتي نورا، واجعل لي من أمامي نورا، واجعل من خلفي نورا، واجعلني نورا، اللهم أعظم لي نورا، واجعل في نفسي نورا، اللهم أعطني نورا، ونورا في قبري، ونورا في شعري، ونورا في بشري، ونورا في لحمي، ونورا في دمي، ونورا في عظامي، ونورا في عصبي، ونورا في مخي، واجعل لي يوم القيامة نورا، وزدني نورا، وزدني نورا، وزدني نورا. ثم خرج فصلى الصبح ولم يتوضأ. هذا الحديث العظيم أخرجه البخاري ومسلم، وقد ألحقت فيه زيادات جاءت عند غيرهما كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم بأسانيد صحيحة. ولم يتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه تنام عينه ولا ينام قلبه. وقد روى النسائي وابن نصر وغيرهما بإسناد صحيح عن رجل من الأنصار قال: قلت وأنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لأرقبن رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة حتى أرى فعله. فذكر قراءته خمسا من العشر الأواخر من آل عمران، ثم وضوءه وصلاته، وذكر تكرار ذلك ثلاث مرات. وروي نحو ذلك أيضا عن صفوان بن المعطل وعن الفضل بن العباس، وروى ابن السني وغيره عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ عشر آيات من آخر آل عمران كل ليلة. وروى الدارمي عن عثمان أنه قال: من قرأ آخر آل عمران في ليلة كتب له قيام ليلة. وأما سورة النساء فمن فضائلها أنها من السبع الأول التي من أخذها فهو حبر، وهي من السبع الطوال التي أتيها النبي صلى الله عليه وسلم مكان التوراة. ومن الآيات المفضلة في سورة النساء قوله تعالى في أولها: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فهي من الآيات التي يقرأها المسلم إذا خطب للحاجة، وقد تقدم الحديث في ذلك. وهذه الآية العظيمة خطب بها النبي صلى الله عليه وسلم خطبة حث فيها الصحابة رضي الله عنهم على الصدقة، كما في حديث جرير بن عبد الله البجلي الذي أخرجه مسلم في صحيحه وغيره. ومن الآيات المفضلة أيضا في سورة النساء قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فيستحب البكاء عندها تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: اقرأ علي القرآن. فقلت: يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أشتهي أن أسمعه من غيري. قال: فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. رفعت رأسي أو غمزني رجل إلى جنبي، وفي رواية رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فرفعت رأسي فنظرت إليه فرأيت عينيه تسيل. قال: شهيدا عليهم ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. وقال لي: حسبك. من سره أن يقرأ القرآن كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من طرق كثيرة عن ابن مسعود. ورواه الحاكم من حديث عمرو بن حريث وهو صحابي صغير، وزاد فيه أنه لما سكت عبد الله قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكلم. فحمد الله في أول كلامه وأثنى على الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وشهد شهادة الحق وقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا، ورضيت لكم ما رضي الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضيت لكم ما رضي ابن أم عبد. وهو حديث حسن صححه الحاكم وسكت الذهبي. ورواه البغوي في معجم الصحابة عن محمد بن فضالة الأنصاري بنحوه، وذكر أن تلك الحادثة كانت في مسجد بني ظفر وبحضرة معاذ بن جبل وناس من الصحابة. وأما سورة المائدة فمن فضائلها أنها من السبع الأول، ومن الآيات المفضلة فيها قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن عظم فضل هذه الآية تمنى اليهود أن لو نزلت عليهم فاتخذوا يومها عيدا، فأراد الله أن يكون نزولها يوم اجتماع عيدين للمسلمين، يوم عرفة ويوم الجمعة. عن طارق بن شهاب قال: قال رجل من اليهود لعمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين، إنكم تقرؤون آية في كتابكم، لو علينا معشر يهود نزلت هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر: والله إني لأعلم أي يوم نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والساعة التي نزلت فيها، وأين أنزلت، وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزلت. نزلت عشية عرفة وفي يوم الجمعة، وإن والله بعرفة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة، وكلاهما بحمد الله لنا عيد. هذا الحديث متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما، وله طرق أخرى عن عمر. وقد حدثت حادثة مشابهة لذلك مع ابن عباس رضي الله عنهما، فإنه تلا يوما هذه الآية وعنده رجل من اليهود، فقال اليهودي: لو أنزل علينا هذه لاتخذنا يومها عيدا. فقال ابن عباس: لقد أنزلت في يوم عيدين اثنين، في يوم الجمعة يوم عرفة. أخرجه الترمذي والطيالسي وأبو عبيد وغيرهم، وهو حديث صحيح. وتلا معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه هذه الآية يوما على المنبر حتى ختمها، فقال: نزلت يوم عرفة في يوم جمعة، مشيرا بذلك لفضلها. أخرجه الطبري والطبراني وإسناده حسن. وجاء نحو ذلك أيضا عن جابر بن سمرة وعن علي رضي الله عنهما، ومن التابعين عن السدي والشعبي وقتادة رحمهم الله تعالى. وأما قوله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، فهذه الآية العظيمة قام بها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة كاملة يرددها حتى أصبح، واستشفع بها لأمته فأعطي ما طلب. وفي هذا مصداق لقوله جل وعلا: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وهو الشفاعة كما ثبت ذلك في أحاديث عدة. عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقرأ بآية حتى أصبح: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فلما أصبح قلت: يا رسول الله، ما زلت تقرأ هذه الآية حتى أصبحت؟ قال: إني سألت ربي عز وجل الشفاعة لأمتي فأعطانيها، وهي نائلة إن شاء الله لمن لا يشرك بالله عز وجل شيئا. هذا الحديث حديث حسن، أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه ومسدد وابن نصر والحاكم وغيرهم. وروى أحمد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ردد آية حتى أصبح. وروى أيضا الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة، ولما أتى الحافظ ابن كثير في تفسيره على هذه الآية قال: ولهذه الآية شأن عظيم ونبأ عجيب، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بها ليلة حتى الصباح. وقد ثبت تأسي بعض الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فروى لنا الإمام وكيع في كتابه الزهد عن تميم الداري رضي الله عنه أنه ردد هذه الآية حتى أصبح، وإسناده صحيح. وورد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية فبكى وقال: أمتي أمتي، فوعده الله أن يرضيه في أمته ولا يسوءه. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقول عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم، فسله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فسأله، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال. فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. وهذا الحديث العظيم أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وكذا رواه النسائي في تفسيره وابن أبي حاتم وغيرهم. وأما سورة الأنعام وسورة الأعراف فمن فضائلهما أنهما من السبع الأول. ومن عظم فضل سورة الأنعام لما احتوت عليه من توحيد خالص لله عز وجل وإفحام للمشركين بضحد حججهم الواهية، أنها لما نزلت سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه شيعها من الملائكة ما سد الأفق. فعن جابر رضي الله عنه قال: لما نزلت سورة الأنعام سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: لقد شيع هذه السورة من الملائكة ما سد الأفق. هذا الحديث إسناده حسن، وقد أخرجه الحاكم في مستدركه على الصحيح وقال: صحيح على شرط مسلم، وكذا أخرجه البيهقي. وقد روي هذا الحديث من طرق كثيرة، فرواه أبو عبيد وغيره عن ابن عباس، وفيه أن نزولها كان بمكة ليلا، وأن عدد الملائكة 70,000 يجأرون بالتسبيح. ورواه ابن الدريس عنه وزاد أن النبي صلى الله عليه وسلم خر ساجدا رهبة من تسبيح الملائكة. ورواه الطبراني وغيره عن أنس، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم. وروي نحوه عن ابن مسعود وأسماء بنت يزيد الأنصارية وابن عمر وعلي وأبي بن كعب وأبي جحيفة. وفي حديث علي زيادة لا تصح، وهي قوله: ما قرأت على عليل قط إلا شفاه الله. ورواه جماعة من التابعين مرسلا، منهم مجاهد ومحمد بن المنكدر وعطاء ومعمر وغيرهم. وإلى هنا ينقطع تسلسل السبع الطوال بسورة الأنفال. ومن فضائلها أنها من المثاني التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم مكان الإنجيل، كما في حديث واثلة بن الأسقع. وسورة التوبة وهي من المئين التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم مكان الزبور، كما في نفس الحديث. والمئون من السور هي السور التي بلغت 100 آية فأكثر، وهي 11 سورة، أولها التوبة، ثم هود ويوسف والنحل والإسراء والكهف وطه والأنبياء والمؤمنون والشعراء والصافات. وهكذا هي في ترتيب ابن مسعود لمصحفه حسب ما رواه ابن أشتة في كتاب المصاحف. وأما المثاني فتطلق ويراد بها 4 أشياء: الفاتحة كما في قوله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني، السبع الطوال كما في الأحاديث التي مرت في فضلها، القرآن كله كما في قوله تعالى كتابا متشابها مثانية قشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. وأما الرابع وهو المراد هنا فهو ما كان من السور دون المئين وليس من المفصل، وسوف نتطرق للمفصل فيما بعد إن شاء الله تعالى. وعددها 30 سورة، وقد سميت المثاني بذلك لأنها ثنت المئين أي تلتها، ولأنها تثنى أي تتكرر قراءتها أكثر من الطوال والمئين. وسورة يونس هي سابعة السبع الطوال التي من أخذها فهو حبر بنص حديث عائشة رضي الله عنها، وهي مما أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم مقابل توراة موسى عليه السلام كما في حديث واثلة، وقد تقدم ذلك. أما كونها سابعة السبع فقد روى ابن الدريس وغيره عن ابن عباس في التفسير السبع المثاني أنها البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ويونس، وإسناده صحيح. وروى ابن جرير مثله عن سعيد بن جبير بأسانيد غاية في الصحة، وقد جاء في قصة مقتل عثمان رضي الله عنه ما يدل على اشتهار كونها السابعة عند الصحابة رضوان الله عليهم. فأخرج ابن حبان عن أبي سعيد مولى أبي أسيد قال سمع عثمان أن وفد مصر قد أقبلوا فاستقبلهم، فلما سمعوا به أقبلوا نحوه إلى المكان الذي هو فيه فقالوا ادعوا بالمصحف، فدعا بالمصحف فقالوا له افتح السابعة، وكانوا يسمون سورة يونس السابعة، فقرأها حتى أتى على هذه الآية قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. فذكر حديثا طويلا، وهذا الحديث صححه ابن حبان وأخرجه الحاكم في مستدركه وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وسكت الذهبي. وقال الحافظ ابن حجر رجاله ثقات سمع بعضهم من بعض. وفي الحديث الذي أخرجه الترمذي والحاكم وابن جرير وغيرهم عن يزيد الفارسي وكان من كتاب المصاحف أنه قال حدثني ابن عباس قال قلت لعثمان بن عفان ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني وإلى براءة وهي من المئين فقرنتم بينهما ولم تكتبوا سطر بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتوهما في السبع الطوال. الحديث. قال ابن جرير فهذا الخبر ينبئ عن عثمان بن عفان رحمة الله عليه أنه لم يكن يتبين أن الأنفال وبراءة من السبع الطول، ويصرح عن ابن عباس أنه لم يكن يرى ذلك منها. وقال السيوطي وفي رواية صحيحة عن ابن أبي حاتم وغيره عن مجاهد وسعيد بن جبير أنها يونس. وروى ابن أشتة في المصاحف أن مصحف أبي بن كعب رضي الله عنه كان مرتبا هكذا الحمد ثم البقرة ثم النساء ثم آل عمران ثم الأنعام ثم الأعراف ثم المائدة ثم يونس ثم الأنفال ثم براءة. وكذا في مصحف عبد الله بن مسعود الطوال البقرة والنساء وآل عمران والأعراف والأنعام والمائدة ويونس. وأخرج أبو الشيخ عن محمد بن سيرين رحمه الله قال كانت سورة يونس تعد السابعة. ونقل ابن كثير القول بأن سورة يونس هي السابعة أيضا عن مكحول وعطية بن قيس وأبي محمد الفاربي وشداد بن عبيد الله ويحيى بن الحارث الدماري، وهو ثابت أيضا عن إسحاق بن راهوية. أما سورة هود فهي من المئين التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم مكان الزبور والتي سبق الحديث عنها، وهي من السور التي شيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله شبت؟ قال شيبتني هود وأخواتها. وهذا حديث صحيح أخرجه الطبراني وابن مردوية، وقال السيوطي بسند صحيح. وهذا الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم بينه حديث أبي بكر الصديق الذي أخرجه مسدد والحاكم وغيرهما عن ابن عباس قال: قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: سألت النبي صلى الله عليه وسلم ما شيبك؟ قال: سورة هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. وهذا أيضا حديث صحيح، وقد فصل لنا أخوات هود التي أجملت في حديث عقبة رضي الله عنه. وهذا الحديث من رواية أبي بكر نفسه، ورواه ابن عباس بلفظ: قال أبو بكر: أراك قد شبت يا رسول الله؟ قال: شيبتني هود، إلى آخره. فذكره، وهذه الرواية أخرجها الترمذي وابن سعد والحاكم وغيرهم. ويبدو أن هذا السؤال قد تكرر، فقد روى الترمذي وأبو يعلى وسموية وغيرهم عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: قالوا: يا رسول الله، نراك شبت. قال: شيبتني هود وأخواتها. وهو حديث صحيح كذلك. وممن روى قوله صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود وأخواتها، عمران بن حسين فيما أخرجه الخطيب وغيره بإسناد جيد. وقد روي من طرق أخرى فيها ضعف، فرواه البيهقي عن أبي سعيد الخدري، وفيه أن السائل هو عمر بن الخطاب. ورواه ابن نصر وابن سعد وغيرهما عن أنس، وفيه أن أبا بكر بكى وذكر في أخوات هود القارعة وسأل سائل. ورواه الدارقطني وأبو الشيخ وغيرهما عن سعد بن أبي وقاص، وفيه أنه هو السائل. ورواه الطبراني عن سهل بن سعد، وذكر في أخوات هود الحاقة، وروي أيضا عن ابن مسعود وأبي هريرة. ورواه من التابعين مرسلا عكرمة بنحو ذلك. ورواه أبو سلمة بلفظ: قيل: يا رسول الله، نرى في رأسك شيبا. قال: ما لي لا أشيب، وأنا أقرأ هودا وإذا الشمس كورت. ورواه ابن شهاب بنحو ذلك أيضا. ورواه محمد بن واسع وقتادة وابن قصيط وأبو إسحاق وعطاء. وجاءت روايتان مرسلتان فيهما بيان السبب الذي أحدث هذا الشيب في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فروى ابن سعد عن محمد بن علي الباقر أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أنا أكبر منك مولدا، وأنت خير مني وأفضل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود وأخواتها، وما فعل بالأمم قبلي. وروى أبو الشيخ في تفسيره عن أبي عمران الجوني قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: شيبتني هود وأخواتها، وذكر يوم القيامة وقصص الأمم. وحق لأهوال يوم القيامة والقوارع التي قرعت أقوام الأنبياء فأهلكتهم لتكذيبهم أن تشيب صاحب أرق قلب وأنقى قلب وأتقى قلب على ظهر هذه الأرض. وقد قال تعالى: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. وقال: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. والخبر عند النبي صلى الله عليه وسلم كالمعاينة لقوة يقينه صلوات الله وسلامه عليه. أما سورة يوسف وسورة النحل وسورة الإسراء فهي من المئين التي أتيها النبي صلى الله عليه وسلم مكان الزبور كما تقدم، وسورة الرعد وكذا سورة إبراهيم وسورة الحجر من المثاني التي أتيها النبي صلى الله عليه وسلم مكان الإنجيل. وفي سورة إبراهيم الآية العظيمة التي تلاها النبي صلى الله عليه وسلم فبكى وقال: أمتي أمتي، فوعده الله أن يرضيه في أمته ولا يسوءه. وقد سبق هذا الحديث بطوله في سورة المائدة عند قوله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك. وسورة الإسراء من السور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها كل ليلة قبل أن ينام على فراشه. فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول ما يريد أن يفطر، ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم، وكان لا ينام على فراشه حتى يقرأ كل ليلة ببني إسرائيل والزمر. وهذا الحديث الصحيح أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وابن خزيمة والحاكم. وسورة بني إسرائيل هي سورة الإسراء، وليس هناك ما يمنع من وجود أكثر من اسم للسورة الواحدة كما سبق أن بيناه في محاضرة فائتة. ونكتفي بهذا القدر في هذه المحاضرة، مع إعادة التنبيه على أننا اقتصرنا على الروايات الثابتة، وأما ما لم يثبت فهو كثير، والله الموفق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.